الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. من ملكه لا يبلى وهو العلي الأعلى، على محمد صلى دايم طوال الأزمان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. من للبحار أجراها، من للجبال أرساها، صلى عليك يا طه من قبل خلق الإنسان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. يا رب باك نتوسل، وبالنبي المرسل وبالكتاب المنزل، تغفر لنا ما قد كان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. وإن دهتني بلوى، رفعت لك بالشكوى، في كيف مثليك وعلى اللهيب والنيران. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. فيا جزيل المنة، حقق لعبدك ظنه، قسط رضاك والجنة، دار النعيم والسلوان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. نعيمها لا ينفد، من حل فيها يسعد، الجار فيها أحمد، دار الخلود والرضوان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، على النبي صلى الله. الله الله الله يا الله، الله الله سبحان الله، الله الله الله يا الله، الله الله ما شاء الله. الله الله الله يا الله، الله الله سبحان الله، الله الله الله يا الله، الله الله ما شاء الله. يا إلهي وسيدي، الله الله واصلح الأمر يا جواد. الله الله الله يا الله، الله الله سبحان الله، الله الله الله يا الله، الله الله ما شاء الله. حصل القصد والمراد، الله الله بذكر محمد فرحت أنفس العباد. الله الله الله يا الله، الله الله سبحان الله، الله الله الله يا الله، الله الله ما شاء الله. عن غرامي ولوعتي، الله الله ديني وملتي، ذاك لي غاية المرام. الله الله الله يا الله، الله الله سبحان الله، الله الله. جفا سوق ما فرقتي بالرشا سمهر القوام. الله الله الله يا الله الله الله سبحان الله.